نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. الله بخير طيب. حياك الله. عشان ما كنا أزعجناك. ما في إزعاج، لكن الوقت يكاد ينتهي. ما يصلي يا أستاذ، بحكي من بعد صلاة العشاء، ما عم بحصل الخط. يعطيك العافية. الله يعافيك. إيه، أنا بدي أنصحك نصيحة. تفضل. أنت على الطريقة هاي في تأخرك في عملك تظلم الناس. أولهم زوجتك، ثانيا إخوانك. ما بيجوز هيك أنت تتأخر تيجي بعد العشاء. هلا بس الفترة هاي، لأنه في موسم فتح مدارس وأغلب شغلنا بأغراض المدارس. بس هاي يعني الفترة هاي اللي فيها شغل يعني زيادة. أنه فترة ما هو خمس صلاة المغرب. أنه فترة هاي. يعني هلا كم من اسبوع هدول بس. ايه، كم مرة انا اتصلت معي وبتصل بيقولوا لي ما بيجي الا بعد العشاء. المهم هذه نصيحة. ان لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. نحن ما بنقول بقى الشيخ له عليك حق، الحقوق هي ثلاثة بتكفيك. لكن انا عندي هون اليوم شغله بسيطه، في عندي ازرار نقلناها